بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. فيما يتعلق بعلم التوحيد، عنوانه علم التوحيد ومضامينه، منها ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، ومنها ما يتعلق بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومنها ما يتعلق بالآخرة. علم التوحيد إذن يقوم على ثلاث قواعد: قاعدة الإلهيات والنبويات والسمعيات. أما ما يتعلق بالنبوات أو النبويات نسبة للنبي مع الجمع، ونحن في هذه الدائرة، فإننا نتناول النبويات من خلال ما يجب للأنبياء، ما يستحيل في حقهم وما يجوز. إذا قلنا بالكمالات التي يتصف بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناء على اصطفاء الله عز وجل لهم، فإننا لا نغفل الصفات التي تجب على سبيل التفصيل لا على وجه الإجمال، من مثل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. هذه من الصفات الواجبة، بل التي بحثت على وجه التفصيل، إذ إن النبوة في حقيقتها ووظيفتها لا تتحقق إلا بهذه الصفات الأساسية. يقابل هذه الصفات الواجبة صفات تستحيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان الصدق مما يجب في حق النبوات أو الأنبياء، فإن الذي يقابله الكذب. إذا كانت الفطانة صفة تجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا كله مر تفصيله ودليله، فإن البلادة إنما تنتفي تستحيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا يعقل أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا ليكون حجة لله عز وجل على البشر، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ومع ذلك لا يتمكن من إقامة الحجة. وإذا كان التبليغ مما يجب في حق الأنبياء، إذ التبليغ يمثل صفة الأساس في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. لو جاءك من أرسل إليك فأخبرك أنه قد أرسل إليك، ممن يذكر المرسل؟ إلى من؟ إليك أنت. ما الرسالة التي تحملها؟ قال: ليس عندي رسالة أحملها. إذا أنت لست برسول، حتى اللفظ نفسه رسول يعني يحمل رسالة، رسالة من إلى. فإذا كان التبليغ مما يجب، فإن الذي يقابله الكتمان، فيستحيل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كتمان ما أمروا بتبليغه، لا كتمان ما يعلمونه بعامة، لأن الذي يعلمونه كثير كثير وواسع واسع، وإنما ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه لا يمكن أن يكتم منه حرفا واحدا. وقد نعى ربنا تبارك وتعالى في مواطن من القرآن الكريم على أولئك الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك وتعالى من البينات والهدى. إذن صفات واجبة، ويقابلها الصفات التي هي مستحيلة. تبقى صفة من الصفات واجب الأمانة، ونحن في هذا الإطار، الأمانة بمعنى العصمة. والعصمة حقيقتها حب الله تبارك وتعالى للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يحفظهم سبحانه وتعالى بما أقام في بواطنهم من منائر المراقبة والحضور والتوجه أو دوام التوجه لله تبارك وتعالى. العصمة ليست قيدا حسيا، وإنما هي معنى أو سلوك يترتب على حالة قلبية لا تفارق النبي بحال من الأحوال، وهي حال المراقبة لله تبارك وتعالى. إذن نحن بين ما يجب وما يستحيل، وسنجد أنفسنا في رحاب ما يجوز في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعموما وصلنا إلى ما يتعلق بالنسيان، وقلنا إن السهو بمعناها الفعل السلوكي جائز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن سهوهم بالله لا عن الله، على معنى أن سهوهم يترتب عليه أحكام، فإذا ما سهوا فإن الله عز وجل يعلمنا بسهوهم ما الذي نفعله إذا وقع منا سهو كالسهو الذي وقع منهم. عموما قبل أن ندخل كما قلت نستحضر أن القرآن الكريم والسنة المطهرة قد جاء بأعمق وأشمل وأدق وأصوب ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، يعني ما يسمى بالتصور الإلهي، ما يسمى بما يتعلق بالله تبارك وتعالى. أكمل صورة إنما جاء بها كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم صورة مدعمة بالأدلة والبراهين، تحدثنا هذه الصورة عن الله عز وجل من حيث ذاته، من حيث صفاته، من حيث أسماؤه. فلا يبقى قول لقائل أو متقول، بل إن كثيرا من الإشكالات التي تقع في المجتمع البشري مما يتعلق بالله عز وجل، ولعل منها ومن أدقها قضية القضاء والقدر وقضية الحرية والاختيار، هذه كلها جاء بها كتاب الله عز وجل على أنصح وأدق وأشمل وأدل على أنها من الله تبارك وتعالى. ما يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقول الشيء نفسه، على معنى إذا ما قرأ في الكتب السابقة بعد تحريفها وجدنا الطامات فيما يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن الكريم جاء بأوسع صورة للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. كانوا قمة في المعرفة، قمة في الخشية والإخفاء، قمة في التعلق بالله تبارك وتعالى، قمة في الطاعة، قمة في الأعمال الصالحة، قمة في المبادرة للخيرات وفعل الخيرات، قمة في الإخلاص. كل ما شئت من القمم التي بلغها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم حتى يمكننا أن نقف أمام أنفاس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا بها سوء معطرة بعطر العبودية لله تبارك وتعالى. فلا نص لا من قريب ولا من بعيد يجرح الشخصية المتكاملة التي رسمها منهج الله عز وجل للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. أما قضية الآخرة فإنه سنجد أنفسنا حينما ندخل في السمعيات بعد أن نطوي صفحة النبويات، نجد أنفسنا أمام صورة من أكمل ما تكون مما يتعلق بعالم البرزخ ابتداء، وأهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار انتهاء. ما يتعلق بالعرض على الله، ما يتعلق بالحساب، ما يتعلق بالميزان، ما يتعلق بالعدل، ما يتعلق بالثمرات التي تقطف هناك من أولئك الذين زرعوا في هذه الدار. لا أكمل من صورة الآخرة في كتاب الله عز وجل كأنك تراها، وليس عجبا في هذا الإطار وهذه الدائرة أن نسمع بعض الصحابة وهو يمثل كل الصحابة في رأيي يقول تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، أو ذلك الصحابي الذي كان قد عبر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله كيف أصلحت يا حارثة، قال أصلحت مؤمنا بالله حقا، قال لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا لفض القضاء، وكأني بأهل النار يتعاون فيها وبأهل الجنة يتزاورون فيها. قال عرفت فالزم عبد النور الله عز وجل قلبه بنور الإيمان. هذه كلها حقائق، من رباها وما رباها؟ رباها رسول صلى الله عليه وسلم، وما رباها؟ كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. هل يمكن للشيطان أن يعدو على نبي من الأنبياء فيوسوس له بمعصي من المعاصي؟ لا سلطان للشيطان على الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. وما جاء من مواقف سنعطي نبذا منها، ف فإن هذا لا يعدو وسوسة ظاهرية فنفصل القول فيها حتى لا يبقى أن شك من أن الشيطان لا سلطان له على الأنبياء. إذا كان لا سلطان للشيطان بإقراره على عباد الله تبارك وتعالى، هل هناك أعبد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فإنه لا سلطان على المؤمنين، فكيف يكون له سلطان على من كانوا قمة في الإيمان؟ في الشروط يطرح إشكال ربما يحتاج إلى تفسير، هو ليس إشكال بمعنى الإشكال، وإنما هو نبض نص جاء في سورة الكهف. ألم يقل الفتى الذي كان مع موسى عليه أفضل الصلاة والسلام فيه وما أنسانه إلا الشيطان، يذكر قصة الحوت المشوي الذي كان محمولا، هذا الحوت سقط من مكتل فتى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، ثم أخذ طريقه في البحر سربا وغفل وقتها، نسي وقتها أن يدقق أو يقف أو يفتش، حتى قطعا مسافة قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، بحث الله أكبر الحوت سقط منا في المكان الأول الذي كنا فيه ورحلنا عنه، ثم يقول وما أنسانيه إلا الشيطان. كان قد وضع الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام علامة أن الرجل الذي يفعل الوقياء وهو الخضر عليه السلام، علامة وجوده مكان وجوده مكان اللقاء به حينما يتسرب الحوت من المركب، فإذا بالأمر يرجع في الظاهر النسيان وفي الحقيقة يرجع إلى إيجاد العلامة التي رجع موسى عليه السلام وفتاه مباشرة إلى المكان الذي انطلق منه فتسرب الحوت من مكتل فتى موسى عليه السلام، فوجد الخضر وكان اللقاء في ذلك المكان. ذلك ما كنا نبغي، والذي أنت قلت عنه وما أتاني من الشيطان هذا الذي نريده نحن. طيب صورة، هل نسبة الإنساء للشيطان، نسبة الإنساء الإنساء وما أنسانيه إلا الشيطان، يعني الشيطان وحده هو الذي أنسانيه، نسبة الفعل للشيطان ها هنا ما دافعها؟ قال دافعها التواضع من فتى موسى عليه السلام. الأنبياء أشد الناس تواضعا لله تبارك وتعالى، وربما نسبوا لأنفسهم أمورا هي في دائرة التحقيق لا تنسب لهم لأنها من الحقائق. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى يبين لنا ما كان من إبراهيم عليه السلام حيث قال وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل وإذا أمرضني، يطعمني يسقين يميتني يحيين وإذا مرضت. إذن هذا له أدب مع الله تبارك وتعالى، سنبسط القول فيه إن شاء الله في موطنه. إذن الأنبياء عليهم السلام ربما هضموا أنفسهم أمام ظاهرة من الظواهر، لم يقل ما أنسانه إلا الله، لأن في هذا لون مخاشنة وهم أبعد ما يكونون عن مثل هذه المخاشنة. إذن قالوا نسب الإنساء للشيطان تواضعا منهم، أو نسب ذلك للشيطان قبل نبوته وقبل علمه بحاله، لأنه كان نبيا صاحب أو صاحب موسى عليه الصلاة والسلام. وإلا فهذا الإنساء قلنا إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى، يعني الإنساء رحماني في حقيقته في باطنه. لماذا ما الدليل على أنه إنساء رحماني؟ قال بشهادة موسى عليه السلام، هو قال ما أتاني إلا الشيطان، موسى قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، يعني نحن نريد هذا الموطن الذي تسرب منه الحوت. بالنسبة لآدم عليه السلام، طبعا المسألة تتمثل في وسوس لهم الشيطان بنص القرآن. ما نوع هذه الوسوسة؟ قال هذه الوسوسة وسوسة ظاهرية، والممنوع في حق الأنبياء أن يتسلط الشيطان على بواطنهم. غير الأنبياء ممن ليس بمعصوم يمكن أن يهيمن الشيطان على باطنه، يلوي الباطن، يدنس الباطن، يفسد الباطن، يشرق بالباطن ويغرب، يأخذ الباطن في غير الوجهة التي تسعده، وإنما يوجه الباطن نحو الشقاء والإشقاء. أما بالنسبة لآدم عليه السلام، وسوسة وسوسة ظاهرية. ما معنى وسوسة ظاهرية؟ ألم يغري آدم عليه السلام بالخلد؟ أليس في دافعية الخلد دافعية للقبول؟ يعني حينما يكون الإنسان مريضا بمرض ما، ويأتي من يظن أن لديه خبرة ويطرح دواء معينا، ظني أن هذا المريض يود لو كان الطبيب صادقا، يود بل يغري نفسه بالتصديق لأجل أن يخرج من دائه. ومن هنا أحدهم يقول: ما في دواء إلا جربته. وقفنا أمام جربته وما في دواء إلا جربته، فتبين أن الدافع التجريبي الكثير مع الإخفاقي في تجربة بعد تجربة، لأنه لو نجح في التجربة الأولى لم أحتاج للتجربة الثانية. الدافع يريد أن يخرج من بلائه الذي هو فيه. فالخشية من الفناء، الخشية من الانقطاع، والرغبة في الخلد في جوار الحق سبحانه وتعالى، هذه وحدها يسيل لها اللعاب. فإذا قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ ظني أنا بداية قبل أن نعرف النتيجة، قل: الله يجزيك الخير، دلنا على شجرة الخلد. إذا تمثيل ظاهري. ثم العقلاء الذين يحسنون الظن بالآخرين ولا يبنون تعاملهم مع الآخرين على سوء الظن، إذا جاءك يحدثك الأصل ألا تسيء الظن به؟ الأصل. ثانيا، إذا أقسم لك بالله عز وجل أنه مخلص، انتهى الموضوع. وقاسمهما، يعني أقسم لهما بالله عز وجل إنه لمن الناصحين، يلا. وبعدين ما في تجربة الإنسان قبل ذلك، لو أنه أوقعه في مطب من مطباته، المطب الثاني لا سلطان لإبليس عليه، لكن هذا هو المطب الأول والأخير. كانت النتيجة أننا فوق هذه الأرض. وهل هذا في علم الله؟ نعم في علم الله، إني جاعل في الأرض. وقد خلق الله عز وجل آدم فأدخله الجنة ثم أخرجه منها إلى الأرض. ثم هناك حكم كثيرة يأبى الوقت أو المجلس أن نتعرض لها، لكن بصورة عامة هو تمثيل ظاهري كما قلنا. بواطن الأنبياء دائما تتعلق بالملأ الأعلى. قلنا في البداية العصمة سرها الحضور مع الله. متى يعصي العاصي؟ حينما يغفل عن الله تبارك وتعالى. الأنبياء بعام لا يقع منهم غفل عن الله عز وجل، بل ربما غفلوا عما سوى الله انشغالا بالله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى المطروح الآن بالعنوان بواطن الأنبياء دائما التعلق بالملأ الأعلى. ماذا أنتبع من العنوان أنا؟ قال لك أيها المسلم نصيب من هذا التعلق. ألا ترى معي بأن الشريعة قد امتلأت بالأذكار؟ ألا ترى معي بأن مضامين الأذكار كلها حضور مع الله تبارك وتعالى؟ التسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والتهليل، كل الأذكار إنما توجه قلبك إلى الله تبارك وتعالى. ألا ترى معي بأنه إما أن يتوجه القلب وله وجهان، إما أن يتوجه إلى الله وإما أن يتوجه إلى ما سوى الله تبارك وتعالى، إلا إذا اكتملت له المسألة، فإذا به لا يحجبه ما سوى الله عن الله تبارك وتعالى. إذا لنا حظ من هذا. ما هو هذا الحظ؟ ينبغي أن تدأب مع العلم يقينا بأنك مهما دأبت لن تبلغ المبلغ الذي بلغه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقين. لكن إن لم يمكنني أن أصل إلى القمة التي تتنمها الأنبياء، فلا مانع من أن أجلس على السفح قريبا من القمة. يقول بالجملة: فيجوز على ظواهرهم ما يجوز على البشر مما لا يؤدي إلى نقص. الأنبياء بشر عليهم الصلاة والسلام، لكنهم مصطفون، وعلى هذا يجوز في حق ظواهرهم ما يجوز في حق ظواهرنا، لكن بشرط ألا يؤدي هذا الذي يجوز على ظواهرهم في مراتبهم العلية. وذكرنا من مثل الجدر مثلا، أن يصاب النبي بالجدر، يمكن لغير المعصوم أن يصاب بالجدر فليصاب بالجدر، أو بالأدواء المعدية، يعني بالأمراض المعدية، يمكن لغير الأنبياء، أما الأنبياء لا يمكن. لماذا؟ قال أي نقص في مراتبهم العلية، أي حال بشري يحل فيهم يمنعهم من التبليغ أو يبعد الناس عنهم، هذا يحميهم الله تبارك وتعالى منه. بواطنهم الظواهر كل بشرية، بواطنهم منزهة أبدا، متصفة بأوصاف أعلى من أوصاف البشر سواهم. بواطنهم متعلقة بالملأ الأعلى، بل متوجهة بالكل إلى المولى. أنت بتظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ آية من كتاب الله عز وجل، أمرت بأمر أو نهت عن نهي ويخالف ذلك؟ إنه كان الأسبق إلى التطبيق والأسبق إلى النهي عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة: وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه انقطاع. والانقطاع هنا يكون بالذكر، والذكر إما أن يكون ذكرا قلبيا أو ذكرا لسانيا. يمكن أن يجتمع الذكر القلبي في أحوال مع الذكر القلبي، لكن الأصل الذكر القلبي، فقد انقطع باطنه صلى الله عليه وسلم بالكلية إلى الله جل جلاله، فهو منحاش بالجملة إلى الله عز وجل. متشبهة بصفات الملائكة من دوام الذكر والحضور. الملائكة دائم الذكر لله عز وجل، لا يغفلون لحظة واحدة. والأنبياء ألحق بعالم الملائكة منهم بعالم الإنسان، وإن كانوا بشرا هذه ينبغي أن أؤكدها مرة بعد أخرى، مهما ارتقى النبي في مراقي القرب والعروج فإنه لا يخرج عن بشريته عليه الصلاة والسلام، يبقى بشرا من البشر، لكنه فوق البشر، بل يكون فوق الملائكة أنفسهم باعتبارات ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: من غير سآمة ولا فتور، لذا يعد ما يرونه في المنام وحيا. يعني أنا يمكن أن أتعب في بعض الحالات فأستريح، هم إذا أرادوا أن يستريحوا لا من تعب العبادة والإخبار على الله عز وجل، ومن هنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كم يوم أياما متتابعة. قال في المنن، طبعا نأتي بمثال، هذا المثال هو الذي بدأناه حينما قرأنا العنوان بواطن الأنبياء دائما تتعلق من الأعلى. هل لك دور؟ نعم، كثير من علماء هذه الأمة الأجلاء، كثير من العارفين بالله عز وجل، كثير من أولئك الذين نظفوا بواطنهم، كثير من أولئك الذين سلكوا وتوجهوا إلى الله عز وجل بالتخلية والتحلية، كثير من علماء هذه الأمة أو من رباني هذه الأمة قد أقبلوا على الله عز وجل، فكانوا في أحوال هي من الرقي بمكان، وكل ما وصلوا إليه نفحة من نفحات النبوة. يعني كل الكرامات التي أجراها الله عز وجل على أيدي من أجرى هذه الكرامات على أيديهم، كلها بصحيفة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، لولا صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت له كرامة، وإلا لكان الأمر بخلاف ذلك، لأن الخالق إما أن يكون كرامة وإما يكون إهانة. ومن هنا نقول كل من كان له شأن مع الله تبارك وتعالى فهو نفحة من نفحات المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. يقال كان معروف الكرخي رضي الله عنه يقول: لي 30 سنة في حضرة الله ما خرجت. معنى العبارة: لي 30 سنة في حضرة الله تبارك وتعالى ما خرجت. أولا أسأل نفسي لماذا قال هذا القول؟ قالوا: فيما يتعلق بالإصلاح عن الأحوال، الأصل أن يكون الحال بينك وبين الله سرا ما يعلمه إلا الله، وهذا أدعى للإخلاص. فحيث يقول من يقول يحدث عن حال مع الله تبارك وتعالى مثل هذا القول، ما الدافع ينبغي أن نعرفه أو نتوقع أو نظن؟ قال: الدافع أن يغري بحاله تلامذته، ولا مانع من ذلك. ومن هنا، هل يجوز لمن آتاه الله كرامة أن يظهرها؟ له ذلك، الأصل أن يكتمها. وقد كانوا يسترون الكرامات، عباركم من عن عباركم، يسترون الكرامات التي يكرمهم الله عز وجل بها كما تستر المرأة خرقة الحيض. لأن هذا بينهم بين الله عز وجل. الإظهار في حضنته أنا عندي كرامات، يلا حتى حدثكم حتى تتباركوا وتأخذوا تمزقوا الغترة وتمزقوا الطاقية والدشداشة بيطلع بلا شيء. قلوا مو صحيح هذا كلام يا أخي، اتقي الله تبارك وتعالى، اتقي الله هنا. لكن ألا يحتاج الأمر في بعض الأحيان إلى نفحة معينة تقوي الضعيف وتشد من همة المقبل وتوقظ النائم وتنشط خلايا الإقبال على الله عز وجل في ذلك البدن الذي خمدت فيه خلايا الإقبال على الله تبارك وتعالى؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا في هذا، لأن الكرامة فرع المعجزي، فرع الكرامة أمر خالق العادة، يظهره الله عز وجل على يد مسلم صالح. المعجزة أمر خارق العادة، يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بعض المعجزات في مواطن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ يمكن أن يكون ذلك كذلك. نرى العبارة، لو أنه اخترعوا جهاز يمكن أن يركب على الصدر فيقيس بالأربع وعشرين ساعة زمن الغفلة التي حلت بالصدر خلال 24 ساعة، مثل ما هناك أجهزة تقيس نبض القلب وحركته الحياتية، ثم نرجع إلى الطبيب الذي علق هذا الجهاز على صدره من أجل أن أتعرف إلى قوة قلبي إلى خفقانه إلى إلى، فإذا به يقول أنه فيه خلل معين فيداوى ذلك الخلل. لو تمكننا من وضع هذا الجهاز جهاز المراقبة على الصدر ليتبين كم أمضيت من الزمان وأنا غارق في الطعام في 24 ساعة، كم أمضيت من الزمان وأنا غارق في الأحلام وما أدري ما نوع هذه الأحلام وانت نائم عم تشخر، كم أمضيت من الزمان وهو هو مو أنت يتوضأ في الحمام، كم أمضى من الزمان وهو يرسل مزجات فيها نكات من أجل أن يمسك الناس، كم لاحظ كيف هذه لو أننا أمكننا أن نرصد حالنا الأضعشي تعبقى، ثم ضع ملف وقول ينبغي أن أنمي ساعات الحضور وأقلص. طبعا إذا مددت في ساعات الحضور عندك حضور 7 ساعات وما تبقى كله غفلة، ينبغي أن ترقى بساعات الحضور 8 ساعات 9 ساعات وتقلص الساعات الأخرى. وهذا شأنه، بقي يجاهد نفسه كذلك الذي قال أنا جاهدت نفسي 20 سنة حتى أتقن الصلاة والآن أقصد ثمرة المجاهدة، الآن أصلي أنا أتلذذ بالصلاة أتلذذ بمناجاة الله تبارك وتعالى، لكن أي شيء أركع أسجد السلام عليكم ورحمة الله كم حضرت في الصلاة؟ قال الحمد لله الصلاة 4 ركعات في 3 دقائق حضرت فيها 3 ثواني الحمد لله، خلينا نكبر 4 ثواني حضر 5 ثواني، المهم عم تاخذ نفسك انت. فهذا الرجل راقب نفسه وجاهد نفسه 30 سنة ما غفل، طبعا ما غفل هذا الحال الغالب، لكن لا بد من الغفلات. هو ما قصد انه ما غفل يعني صار نبيا من الانبياء عن الصلاة، لا ابدا، وانما هو ما زال حاضرا مع الله، قوله في حضرة الله يعني أنا دائم مراقب لله عز وجل، أراقب الله عز وجل في الهلال هلال ذي القعدة، أراقب الله عز وجل في الريح وأنا أدعو الله عز وجل، أراقب الله في البرق حينما يلمع في السماء، أراقب الله وأنا أجلس على المائدة أقول بسم الله، أراقب الله بعدما شبعت أقول الحمد لله، أراقب الله بعد غروب الشمس قل أمسينا وأمسى الملك لله، أسأل الله عز وجل ما أسأله من الأدعية المذكورة، أراقب الله مع سام. مساحة المراقبة واسعة جدا عندك، خاصة لمن تتلمذ في مدرسة السنة النبوية، فلا بد من أن تكون دائما الحضور مع الله عز وجل. تتركك صلاة لتتلقفك صلاة، وما بين الصلاتين ما ينبغي أن تكون غافلا كل الغفلة، لكن يمكن أن أغفل كما قلنا، ولكن ينبغي أن أقلط لحظات الغفلات. يعلق الآن الشيخ فيقول إذا كان واحد من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 30 سنة ما خرجت بمعنى ما غفلت، وقلنا هذا على الأغلب حتى ما يظن الظان أننا نشرح في هذا الأمر، يقول معقول معقول ما كذا، بقل معقول ما كان ينام، كنا ومن قال لك بأنه النوم يخرجه عن الحضور مع الله؟ كيف علمني قل لكم أيسر ما تكون. كيف نمت في الأول؟ ما أريد أن أشرح أنا. هناك نومات تبدأ ب 1 2 3 4 7 15، هناك وهناك. هل علمتنا السنة أن ننام نوما على أن نكون في عبادة ونحن في النوم؟ نعم، جاء السنة بهذا. اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت. إذا دعيت تبقى في أمان الله عز وجل وأنت نائم، ثم فتحت عينك مباشرة الدليل على أنك نمت على طهارة، نمت على حضور، أنك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما متنا. أما إذا استيقظت وقلت أين القهوة يا جماعة مثلا، أين نتكافي يا بشر، أين يا حوش، أين، على حسب اللسان ونظافته، يقول لا أنت ما نمت حاضر مع الله عز وجل. ولذلك قالوا أول ما يخطر ببال المستيقظ، أول ما يخطر ببال المستيقظ من النوم، أحب الأشياء إليه. إذا فتح عينه فوجد نفسه في سوق الأسهم، فتح عينه وجد نفسه أمام هم التفتيش اليوم، فتح حتى ينفتح كله، يقول له معناته أنت قلبك مو مشهور بالله عز وجل. فهذه المضخة، أقصد المضخة المعنوية في البدن، هذه المضخة التي هي القلب الروحاني، ينبغي أن توجهها توجيها كاملا مع المجاهدة لتكون دائمة الحضور مع الله جل جلاله. وإذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة، إذا أردت أن تفتح لك الأبواب، إذا أردت أن تخرج من سجن الدنيا إلى رحاب الآخرة كما خرج الحارثة رضي الله تبارك عنه، إذا أردت أن لا يمسك ما يمس الكثيرين من أهل الدنيا، أولئك الذين يظنون أنهم يسعون لسعادة أنفسهم وما أبعد المكان الذي يبحثون فيه عن سعادتهم عن السعادة، لأن منبع السعادة الحضور مع الله، معرفة الله عز وجل، محبة الله، التعلق بالله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل في وجودنا كلنا من أولنا إلى آخرنا. إذن ينبغي أن يوجه القلب كما وجهنا لما ذكر، قال إذا كان هذا حال واحد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بالأنبياء، ما بالك برئيس الأنبياء الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويستحيل ضدها، نحن قلنا الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ما الذي يستحيل مقابل هذه؟ نقرأ إن شاء الله، لأنه ما نحتاج لشرح كثير إلا إذا وقفنا على مسألة لعلها من المهمة. ضد الصفات الأربع الواجبة الخيانة، الأمانة يقابلها الخيانة. ما الخيانة؟ الخيانة لا على معناها الخاص، كان يقال والله خان فلان، وإن على معناها الذي يتعلق بالعصمة، الأمانة عن العصمة. إذا لا يفعل النبي أي فعل فيه مخالفة لله تبارك وتعالى، إذا يستحيل فعل شيء مما نهي عنه نهي تحريم أو كراهية. الخيانة هنا ضد الأمانة، ما ضد الصدق الكذب. أيمكن أن يكذب النبي؟ لا يمكن أبدا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر بأن المؤمن يفعل ويفعل لكنه لا يكذب، المؤمن لا يكذب. طبعا في نظرة تحليلية من أروع ما تكون، إن تيسر إن شاء الله عز وجل أبرزناها للوجود بإذن الله تبارك وتعالى، يتعرف فضاعف الكذب، شؤم الكذب، يكفي في الكذب أنه صفة من صفات المنافقين. استشكل هنا أمر، من روى الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم يكذب إلا ثلاث كذبات، معناته في كذب، وهذا الحديث في ظاهره مشكل. الجواب، لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب وإن كان حقا في الباطن إلا هذه الكلمة. يعني ظاهر الأقوال التي أطلق عليها كذبة ظاهرها صورة كذب، أما حقيقتها ليست بكذب. ولعل يقرب هذا المعنى لنا ما يسمى بالمعاريض، ما يسمى بالمعاريض. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة بدر ممن أنتم؟ وما أراد صلى الله عليه وسلم أن يصبح؟ قال نحن مما. ربما قال القائل سأل السائل ممن أنتم يعني من أي قبائل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مما. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء، إذا معك نحن من ماء حقيقة. الرجل الذي سأل قال من ماء، أماء السماء، ماء السماء قبيلة قرب العراق، قالوا ماء السماء، فتركه صلى الله عليه وسلم. المهم قال كلمة، وقد قال العلماء إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إذا وقعت في أمر وكان لا يخرجك منه إلا أن تقول، وإذا كان القول ربما يعود عليك بكذا وكذا فلا مانع من أن تستعمل المعارض. كالشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سئل عن خلق القرآن وكان كل من لا يقول بقول المعتزلة أن القرآن مخلوق يجلد يسجن يخبزه، فقال التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، الزبور، هي الأربع كتب، هذه الأربعة مخلوقة الأصابع يعني. طبعا السامع لما قال له التوراة والقرآن والإنجيل والزبور ذهن الآن كتب، قال له مخلوقة، لكن هو لم يقل التوراة والقرآن والإنجيل والزبور مخلوقة، ما قال هكذا، قال هذه الأربعة، هذه الأربعة يعني الأصابع، كلام رائع جدا، والأمور مشيت على خير ما يرام. إذا كنت بمأزق يمكن أن تستعمل، إذا لم تريد الكذب ولم تكذب يمكن أن تفعل ذلك. فما هذه الكلمات التي صورتها صورة كذب وحقيقتها صدق، صدق محض؟ الحالة الأولى لما دخل إبراهيم عليه السلام إحدى البلدان وكان فيها جبار لا يترك زوجة لأحد إلا اعتدى عليها، يخرب بيته، يخرب بيته، يخرب بيته ثلاث مرات، فنقل إليه أن هناك امرأة جميلة كسحت الجمال، يعني هي زوجة إبراهيم عليه السلام، لأنه كان معه زوجه سارة رضي الله عنها، أرسل جده مباشرة يتولي بهذه. طبعا أخبر إبراهيم عليه السلام الجند لما سألوه قالوا إنها أختي، هي زوجته، إذا كانت أخته لا اعتدى عليها، إذا كانت زوجي اعتدى عليها، فقال إن أختي، يريد أن يحميها وكأنما لا يقدر أن يحميها بالعضلات، يمكن أن يكون ذلك في حالة. وقال لي سارة قال أنا خبرتهم أنك أختي، ووالله ليس على وجه الأرض سوانا أنا وأنت مؤمن مؤمنة، يعني أخوة في الإيمان، أختي في الإيمان، أخي في الإسلام وأختي في الإيمان، فلا تكذبينني أو لا تكذبيني، يعني ما قولي زوجي، قولي أختي، وذهب بها وحرم الله تبارك وتعالى في السياق الذي ورد في صحيح البخاري وغيره، حماه الله عز وجل أن ذلك لما استحضرت أبى إلا أن يعتدي عليها، فإذا ما اقترب منها يريد أن يأخذها بيده انقبض تيبس في مكانه، فقالها أنا أعيدك بألا أمسك، ادعي لي حتى أخرج من هذه الحالة، المرة الأولى والثانية والثالثة، فأرسل وراء الجند مباشرة قال أنتم ما أتيتم بامرأة، أتيتم بشيطانه، لأنه كل ما اقترب منها يتيبس. إذن قوله أختي اعتبر في مقامه بنص الحديث كذبة أختي، لأنه الأصل الحقيقة ولا المجاز، الأصل الحقيقة، فهو استعمل الكلمة التي هي للحقيقة للأخت استعملها في المجاز، هل يقول قد كذب في الحقيقة؟ لم يكذب في الحقيقة لأنها أخت في الإيمان. المسألة الثانية، أعلن الحاكم أن الغد هو يوم عيد وينبغي أن يخرج الناس جميعا للاحتفال، واحتفال يظهر على مستوى كان عالي، فإبراهيم عليه السلام ما أراد أن يخرج معهم لأن عباد أصنام، فقال فنظر نظرة في النجوم قال إني سقيم، تعذر عن الخروج بأنه سقيم. أولا قوله إني سقيم هو لم يكن في وقتها سقيم، قوله ميثاقين إذن يخالف الواقع، إذن هو صورة كذبة. لكن لو نظرت، أولا هو نظر نظرة في النجوم، قالوا كانوا يتعلمون علم النجوم بل يعلمون علم النجوم، فهو لما نظر وقال إني سقيم أوهم القوم بأن هذا علم النجوم، على معنى أني سأسقم، لست سقيم الآن لكني سأسقم. أي سقم؟ قال سقم الموت. وهل منا من لا يدخل في سقم الموت؟ قالوا وقد وقع على الأرض ميتا. قالوا مات وهو صحيح. فقال أحد الأعراب من البادية، قال لهم كيف يكون صحيحا والموت مناط في عنقه؟ يعني ما فينا واحد صحيح حقيقة، لأن الموت من ارتبط به الموت أين يكون؟ ثم الله عز وجل ماذا قال للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إنك ميت، من تلقى إنك ميت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لما تلقى قوله إنك ميت، ميت كان حيا. إذا إنك ميت بمعنى ستموت. سقيم يعني سأسقم، سقيم سأدخل في السقم أي مرض. وبعضهم قال لا، كانت تأتيه لون من ألوان ارتفاع الحرارة فقال إني سقيم، وقد كان وقتها كما ذلك، لكنها لمقامه عليه الصلاة والسلام اعتبر ذلك من الأشياء. فيما يتعلق بالموسم الثالث، لما رجع القوم من الحفل وجدوا الأصنام مكسرة، تذاكروا فيما بينهم من كسر من كسر من كسر، فبالبحث والتدقيق قال والله في فتى شاب يقال له إبراهيم هو الذي عاد ترعى الأصنام، قال أنه هدد لأكيدن أصنامكم، حلف بالله أنه بدي يكيد الأصنام معته. جئتوا به، جاءوا بإبراهيم عليه السلام، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ طبعا الأصنام مكسرة إلا الصنم الكبير فقط، هو أبقاه قضا. قال بل، قال وأنت فعلت؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. العبارة بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، ما كذب، هو ربط الفعل بالكبير، يعني كبير الأصنام حطم الصراع، ممكن أنه يعدو الصنم الكبير على الصنم مثل الحيتان الكبيرة والحيتان الصغيرة، قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. طبعا أن ينطقونهم، هم لا ينطقون إذا ما فعله كبيرهم، لكنهم توهموا بعبارته أنه كبيرهم هو الذي فعله. لكن هذه أخذ عليها مع أنها هي في حقيقتها صدق. أنت حينما تقرأ وتقول بل فعله، يعني إبراهيم عليه السلام معناته نفى أن يكون قد فعل، مخلف هو ما نفى، ما قال ما فعل كره، ما قال ما فعل، قال فعله كبير ماذا إن كانوا ينطقون. ما الجملة التي أدخلها ليقع المعراض هنا في محله تماما؟ فاسألوهم، فظن القوم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، مع أنه فعله إن كانوا ينطقون. إذن هذه لا تعتبر من المؤاخذات، لكنها كما قلنا يحاسب مجالس الملك حسابا أدق من سائق الملك، يتعامل مع الخيول، هذا ما يدقق عليه. أما الذي يجالس الملك باستمرار ينادمه يخاطبه إذا أساء الأدب، سائد الخيول هو يعاش الخيول، لو أساء الأدب يعني مجال تجانس. لكن فيما يتعلق بجلسة الملك ما ينبغي أن يسيء، وعلى هذا حينما يدقق النبي على نفسه حيث يأتي رجاؤه أن يغفر الله عز وجل له خطيئته يوم الدين، اعتبر خطيئة، مع ذلك أنه يحاسب نفسه الحساب الأعلى، الحساب الأدق. لماذا؟ لأنه أعلى مقاما من سائر الناس. طبعا الجاهل بالله عز وجل بشرب الخمر، وإذا قيل له أن هذه كبيرة من الكبائر يقول يا أخي أنا بالنسبة لي ما بغتاب الناس، هو يعني عم يقول الخمر حرام، عم يقول أنا ما بغتاب الناس، يا أخي جيد إذا أنت بغتاب الناس، الله يجزيك خير بكرة من أرسل لك طاقة ورد ما تغتاب الناس أنت، لكن هل يعني إنه إذا ما تغتاب لازم تشرب الخمر؟ ما يغتاب. يقول طيب لماذا لا تصلي؟ والصلاة نتكلم عن الصلاة، يقول يا أخي أصلي ما أصلي، لكن أنا أحسن، أحسن من كثير من الذين يصلون. لماذا يا محترم؟ قال لأن كثير من الذين يطلون يكذبون أما أنا ما بكذب. بقول له طيب إذا ما تكذب رائع جدا يا أخي، واحمد الله على هذه خاصة إنه ما تكذب، لكن لماذا لا تضم إلى عدم الكذب الصلاة؟ هل الصلاة مع الصدق عدواني لجداني؟ إذا حضرت الصلاة فطر الصدق، هذا لا يقول بها أحد، لكن له من ألوان المغالطة. أما الذي يخاف الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقابل هذا هارون الرشيد رحمه الله تبارك وتعالى، كان في موكبه فأمسك بلجام الفرس يهودي في المجتمع المسلم كان يعيش آمنا مطمئنا، وقال له يا أمير المؤمنين اتق الله، يظهر أن عنده مشكلة، وما وجد أقوى من هذه الشكوى بهذا الأسلوب. قال له يا أمير المؤمنين اتق الله. نظر هارون الرشيد عرف الواقع مباشرة، نزل من عن فرسه وسجد لله عز وجل حتى لا تأخذه العزة بالإثم. كان بإمكانه يقول سخوه ملخوه اطحنوه ذروه حولوه إلى شاورما، كان بإمكان أن يفعل كثير لكنه ما يفعل، نزل مباشرة وسجد. ومر معنا في سير الصالحين كثير من الصالحين يخافون من المواقف التي نعى عليها كتاب الله عز وجل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حذاري أن يقال لك اتق الله، قل له أنت اتق الله، هذا لون ألوان الرد الرفض، قل لك اتق الله، الله يجزيك خير، ألقى خدي حتى على الأرض، تواضعا لله تبارك وتعالى. إذا نحن بين يدي ما استشكل في قضية إبراهيم عليه السلام، وعرفنا بالتحليل إن شاء الله عز وجل، وإن كان مقضبا عرفنا أنهم لا يكذبون، والذي يقابل كذب كنا صدق. فيما يتعلق بقتل موسى عليه السلام القبطي، قتله خطأ، يعني أنت لو دفعت واحد بكتفه قل له بعد وقع أرضي خرب بيتك صحيح أنت، لكن يا أخي والله ما قتلته أنا، دفعت بعد شوي قل له بعد، لكن الأجل انتهى. فوكذه موسى فقضى عليه. إذا كانت الوحدة القبطية معناتها كان القتل بالمئات بالالاف، اذا الوحده محمد علي كلاي ما قتل ولا واحد مع انه ضربته بتساوي دبابه 700 حصان، اذا الوحده ما تقتل. فالله عز وجل قال فوكذه فقضى عليه. ثم نقل موسى عليه السلام عن الوحده نفسها نبيل، اذا ما يصح ان يقال والله موسى قتل رجل اخي هو قاتل، ما صح حقيقه، أو كان ذلك قبل النبوة يمكن. ثم ماذا قال؟ هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، يعني مقتول من عمل الشيطان، يعني مقتول كأنما كان يستحق ذلك، هذا من عمل الشيطان، اسم إشارة يعود على المقتول أي من جند الشيطان وأعوانه. وأخيرا قصة داود عليه السلام، أنا أعطي يعني طرف القصة فقط وكلها من الأكاذيب. داود عليه السلام في الإسرائيليات والإسرائيليات بداية لأنه كذب بيقين كذب، قال نظر على السطح فوجد امرأة قائد من قواده فأعجبته، ما الحل؟ الحل أن يرسل القائد إلى معركة مقرر فيها أن يهزم أو يقتل، فأرسل قائده فقتل القائد فتزوج المرأة. الله يخرب بيت اليهود في دتائتهم، هذه من دتائتهم، بل انهم افتروا على الله تبارك وتعالى، ما بيفتروا على الانبياء. قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير، تصور انت ما الذي يمكن ان يقولوا على الانبياء عليهم افضل الصلاه واتم التثيم، قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، مع انهم أو لم يكونوا كانوا هباء منثورا، والذي خلقهم إنما هو الله تبارك وتعالى. إذن قصد داود حيثما وجدته ولو في تفسير ابن كثير، لا يمكن أن ينسب لنبينا الأنبياء فاحشة أو معصية من معاصي. بالنسبة لأيوب عليه السلام يعني أمر لا يطاق، زنا المحارم مذكور عندهم في الإنجيل، وديداس رحمه الله لما وقف أمام سجاد وقال له اقرأ الآية كذا قرأها، لأنه فيها أنه ضاجع ابنتيه بعدما شرب الخمر، قال له اقرأها، قال له اقرأها أمامنا، حتى بينه أنه هذا كلام الله عز وجل، الله عز وجل ينزل هكذا، بل هل الأنبياء بهذه المتابعة؟ صدقني الساقط ما بيفعلها، الساقط ما بيفعلها، حتى نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن علو المرتبة في طاعة الله عز وجل تحقق بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن هنا لا يمكن أن ينسب أي نقص لأي نبي من الأنبياء ينزل بهم عن مرتبتهم التي رفعهم الله تبارك وتعالى إليها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.